اللهم انصر المجاهدين في سبيلك نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم افتح لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا عملنا هذا، واجعله في ميزان حسناتنا. اللهم اجعله خالصة لك يا رب العالمين، لا رياء ولا نفاق. اللهم سهل لنا أمورنا في هذه المقرأة، سهل لنا أمورنا في هذه المقرأة، سهل لنا أمورنا في هذه المقرأة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبي الله لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وفقنا في هذه المقرأة إلى ما فيه عمل الخير يا رب العالمين. يسر أمورنا المادية، ويسر أمورنا الحياتية فيها يا رب العالمين، وأعنا على ما نقدر عليه من وضع مواد كثيرة من علوم القرآن يا رب العالمين، من أحكام التلاوة والتجويد والتفسير والإعراب والحديث والفقه وكل العلوم يا رب العالمين، علوم الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلها تنفع المسلمين نفعا كبيرا يا رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما تنفعنا، وزدنا علما، ووفقنا في هذه المقرأة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.